احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، ونعود والعود أحمد إلى برنامجنا الأسبوعي في مثل هذا الوقت في كل أربعاء، ونحن نلتقي مع البيوت الآمنة بعد فترة انقطاع، حيث مر بنا الضيف الكريم شهر رمضان وأيام العيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وها نحن نعود إلى البيوت الآمنة مرة أخرى في لقائكم الأسبوعي الذي أسعد به معكم، وأرجو الله أن تكون سعادتكم أيضا كسعادتي بكم إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، اليوم نستقبل أول يوم في هذا البرنامج مرة أخرى بعد الشهر الكريم، وهو اليوم الذي يعني تفتح فيه أبواب المدارس لأبنائنا وبناتنا في أغلب دولنا العربية والإسلامية. أدعو الله أن يكون عام رشد وخير على أبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات، وأن يعين يعني أولياء الأمور، وأن يعين المعلمين والمعلمات، وأن يعين الإدارات التعليمية المختلفة ووزارات التعليم التي نتمنى بإذن الله الجهد والإخلاص فيها بإذن الله. وأريد أن أهمس في دقائق معدودات قبل أن ندلف إلى عنوان الحلقة، أو نوجه كلامنا إلى أبنائنا وبناتنا وإلى المعلمين والمعلمات. أقول أولا لأبنائي وبناتي من الطلبة والطالبات، كان الله في عونكم، يسر الله لكم المناهج، رقق الله قلوب المعلمين والمعلمات عليكم، رزقكم الإخلاص في العمل والمثابرة في المذاكرة. وأريد أن أهمس في آذانكم ببضع كلمات. أبنائي وبناتي، لم يميز أبونا آدم عن الملائكة إلا بالعلم. الميزة الوحيدة التي جعلت آدم يتفوق على طائفة الملائكة التي هي مخلوقة من نور ولها يعني مقامها عند رب العباد عز وجل ومكانتها، هذه الخلائق أو المخلوقات النورانية، تفوق أبونا آدم عليها بالعلم. فأنتم بناتي وبنياتي لن تتفوقوا في هذا العالم سواء على الملائكة أو على غيرهم من المخلوقات إلا يعني قصب سبق العلم في مناحيه المختلفة. كم كان يود الإنسان أن يكون الذي اخترع الطباعة رجلا مسلما، وليكن جوتنبرغ هذا الرجل الألماني، لأن الطباعة هي أول ما يكتب الإنسان، أول ما نزل من القرآن اقرأ ثم نون والقلم وما يسطرون. فهذه لمحة مهمة لقضية العلم. الأمر الثاني، أبنائي وبناتي، أنا أتمنى أن تتعلموا الخلق أولا والسلوك القويم أولا، ثم يأتي العلم بعد ذلك. يعني لا فائدة في علم إن لم يتوج ربه بخلاقي، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وليس هناك صعب، لأن الإدارات التعليمية وخبراء التعليم لما وضعوا المناهج أدركوا أن هذا في إمكان الطالب المتوسط الذي يستطيع أن يثابر وأن يجاهد، كما أن العابد إذا كان في عبادته نقص فليرقع عبادته بالدعاء والتضرع. هكذا الولد المتوسط والبنت المتوسطة الذكاء في قضية التعليم فليرقع كلاهما مسألة النقص التعليمي هذا بالسلوك القويم، بالاستقامة على أوامر الله، بالدعاء إلى الله عز وجل، يعني عدم إعطاء الأذان ساعات طويلة للأغاني ولغيرها، لأن هذا يشتت الانتباه ويقلل الذكاء ويؤثر على تركيز الولد والبنت. ولذلك يعني نحن نريد أن نقول أن أبناءنا وبناتنا وجب عليهم أن يراعوا هذه المسألة، وأن يكونوا يعني مهذبين مع معلميهم ومعلماتهم. ولا أريد أن يكون هذا الكلام تلقينا هكذا بالأوامر، ولكن بالود، لأن كل أناء ينضح بما فيه. فأعان الله المعلمين والمعلمات على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. أقول أيضا كلمة أوجهها إلى المعلمين والمعلمات، يعني أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي من المعلمين والمعلمات، أنتم عندكم أمانة وهم فلذات أكبادنا، يعني من أبناء وبنات. انا اعلم مدى المسؤوليه الملقاه على عاتقكم، وادرك مدى يعني الجهد الكبير الذي تقومون به طوال العام، واسال الله ان يعطيكم الصبر. والانسان عنده 3-4 اولاد يعني سبحان الله يكاد ان يعني دماغه وراسه تدور يمين يسار، فما بالك وانت ايها المعلم وايتها المعلمه عندك يعني مئات من الابناء والبنات في المدارس المختلفه وفي الصفوف المختلفه. فان لم يكن الصبر فلتحتسبوا اجوركم عند الله عز وجل. وانتم ورثه الانبياء، فما ترك الانبياء درهما ولا دينارا، ولكن تركوا علما يعني يتعلمه الناس ويتوارثه، وانتم هؤلاء الورثه وحملت مشاعل الحضاره ان شاء الله رب العالمين. يعني ايضا اريد ان تسمعوا الى تبجيل يعني بعد تبجيل الكتاب والسنه لكم في مواضع كثيره، ايضا تبجيل رحمه الله امير الشعراء عندما قال قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، ارايت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. هكذا اسمعوا لامير الشعراء، ولا تسمعوا لابراهيم طوقان عندما اراد ان يداعب شوقي. ابراهيم طوقان كان شاعرا وكان له مداعبات مع اخواني من الشعراء، فكان يداعب امير الشعراء ويقول في قصيدة يعني مضحكة، ويكاد يقلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا، لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة معذبا مخذولا، يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا. لا أنا لا أريد أن تسمع لإبراهيم طوقان أيها المعلم، ولكن اسمع لشوقي واسمع من قبل للكتاب ولسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهذه مسؤولية كبيرة. فأنت أب رحيم، وأنت أيتها المعلمة أم يعني فيها فيك من الشفقة والرحمة على بناتنا وأبنائنا الصغار في المدارس، فأرجو أن يراعي الكل هذه المسألة. الكلمة الأخيرة في المقدمة لأولياء الأمور، كونوا متواصلين مع إدارات المدارس، لا تنفصلوا على الأبناء، مش تتخلصوا من الولد والبنت من 7 صباحا إلى 3 بعد الظهر مجرد يعني أن هم وانزاح، لا، أنتم مشاركون في العملية التعليمية بالمراقبة والمتابعة. هذه يعني لمحة سريعة، وإن شاء الله أدعو الله عز وجل أن يعني يأتي يوم من الأيام تلغى فيه الامتحانات آخر السنة للطلبة والطالبات، ويكون كل المجهود إنما على مدار العام كله، فلا يخاف الولد أو البنت أن يمرض في آخر العام أو يحدث له مفاجأة معينة قد تؤثر على جهده أو تؤثر على تركيزه أو تؤثر على إجاباته. فإن شاء الله رب العالمين ربنا يصلح بالخبراء ويصلح بالوزارات المعنية التي فيها بفضل الله جل خبرائنا في مجالات التعليم المختلفة. فمثلث الإدارات التعليمية بالمعلمين هذه جهة، أولادنا وبناتنا هذه الجهة، أولياء الأمور هذه الجهة الثالثة، يكتمل المثلث هنا، والكل يعلم أننا نؤدي لإسلامنا أولا ولعروبتنا ثانيا ولأوطاننا ثالثا كل ما عندنا من مجهود. فندعو الجميع لإعزاز وإعلاء شأن الأوطان بالعلم وبالتعلم، نسأل الله أن يرزقنا محبة العلم. أما الكارهين، أما الذين يكرهون العلم والتعلم، فهؤلاء عندهم شذوذ فكري يعني أو نقص عقلي أو خبل يعني مخي إذا جاز التعبير، هؤلاء لا نقيم لهم وزنا. نحن نريد أن نحبب الأولاد في العلم ونحبب الأولاد في التعليم، والمسألة سبحان الله يعني كبيرة. أنا أريد أن ألمح أيضا إلى ونحن في البيوت الآمنة، لا تأمن البيوت إلا بأب وأم يعني قريبين من المثالية، فينتج لنا أولاد أسوياء ولا يخرجون لنا عقد بكتيرية أو عقد خلقية يعني تنشأ في المجتمعات كأورام سرطانية تؤذي المجتمع صغيرا وكبيرا. وحقيقة الأمر أن العجيب أن ملاحظ الطفل عندما يولد ينزل الطفل قابضا كفيه هكذا، الولد ينزل من بطن أمه والبنت قابضا كأنما يريد أن يمسك في الدنيا. لما نراقب المتوفى عندما نغسله نجده قد فتح كفيه يعلن عن فراغه من الدنيا، ما بين امساك كفيه وبسط كفيه كانت هي المرحلة، فنحن يجب ان نعلم ابناءنا ان الدنيا يجب ان نعمرها ولكن بمنهج القرآن، يجب ان نعمرها ولكن بمنهج السنة، صحيح نقبطها ولكن نقبطها بالحلال، فاذا خرجنا منها سوف نتركها شئنا ام ابينا. فالانسان ينزل عاريا ببطن امه قابضا كفيه ثم يخرج عاريا مرة اخرى الا من شيء، يعني وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح الا بغير القطن والكفن. فمسألة الانسان ينزل الى الدنيا هكذا. الذين يعني ينفثون السموم في افكار ابنائنا وبناتنا سواء على الشبكة العنقودية او في بعض من وسائل التعليم المختلفة، حضارتهم تماما كتمثال ابي الهول، هذا التمثال الرابط عند اهرامات مصر، هذا التمثال له رأس انسان وجسم حيوان. الحضارة الحديثة اعلت ويعني كبرت ورفعت من شأن العقل كثيرا، ولكنها تتصرف بعد ذلك بغرائز الحيوان من الانتقام والغرائز البهيمية وحب السيطرة والبطش بالآخرين هكذا. الآن يعني إلى الآن هذا العقل الذي يدعونه ما زال بعضهم من ملايين كثيرة وربما مليار وأكثر يعبدون مثلا بوذا، هذا لم يؤمن بالله، يعني تاريخه عجيب ولم يرفع بصره الى السماء ابدا، ولكن رغم ذلك هؤلاء الذين يحيون يعني هذه التي يقال عنها انها ديانة، يعني مبادئه كأنه يعني هذا المخلوق عجيب الذي ما امن بالله سبحانه وتعالى. وهذه كارثة كبرى اننا لا نظهر عظمة ديننا وسماحة ديننا وفضل ديننا الذي اكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى به. امر اخر مهم جدا، العالم الان ونحن وكلنا نشكو من التطرف الديني. انا اقول هذه المعلومات حتى يتواصل معي الاب والام ونحن في مقتبل العام الدراسي. الان الكل يشكو من التطرف الديني، وما تحدث احد عن التطرف الدنيوي، يعني في تطرف ديني لا ننكر، وكلمة التطرف هذه كلمة اعلامية بثها الغرب في اواخر السبعينات يعني كمنطق الاعلام الغربي عندما يقول مقولته الشهيرة ما تكرر تقرر ما يكرره على اسماعنا يتقرر في قرائحنا واذهاننا، لكن لم يتكلم. وكلمة التطرف هذه في الدين تسمى غلو، يعني التطرف هذا ليس مصطلحا شرعيا. ليه؟ لان اخترعه الغرب حتى يقنعنا به، فلما اقتنعنا به وصار على ألسنتنا جميعا تغير هذا التطرف ودخل على مرحلة ما يسمى بالارهاب، فأصبح أيضا مقرر هذا الكلام. لكن الدين الإسلامي لا يعرف إلا كلمة الغلو، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، كلمة غلو هو المصطلح الشرعي. وعلى كل سواء وافقنا أنه يعني تطرف يعني شيء ليس بالوسطية التي جاء بها الإسلام، يتحدث الجميع ويخوف الجميع ويرهب الجميع القضية الإعلاميون وغيرهم بقضية التطرف الديني. طيب التطرف الدنيوي كيف تطرف دنيوي؟ لما الولد يتعلم الاسراف من صغره ولا يعرف قيمة المال، أليس هذا تطرفا دنيويا؟ عندما يبالغ الولد او البنت او المرأة او بعض منا في الـ يعني الزينة الزائدة عن الحدود، أليس في هذا تطرف؟ أليس الانسان عندما يحمل نفسه ما لا يطيق، أليس في هذا تطرف؟ أليس الانسان عندما سبحان الله يعني يعني يعني يمسك في الدنيا تصير الدنيا غاية وتصير الدنيا عبارة عن قبلة له، أليس هذا تطرفا سبحان الله؟ عندما يعني نألف أو نتعود على إلف الرفاهية، يعني إلف الرفاهية يعني الولد من كثرة الطعام الذي أمامه ومن كثرة الملابس التي عنده ومن كثرة الأمور التي هي ميسرة له ينسى أن ملايين من الناس أبنائنا في باكستان بعد أزمة الفيضانات وعشرين مليون مشرد وجائع ولا مأوى لهم. عندما ينفصل الولد عن إخوانه في الإسلام، في إخوانه في باكستان وفي غيرها من يصابون بهذا التدمير الذي لا دخل لهم به سبحان الله، أليس عندما نغض الطرف أليس هذا تطرفا دنيويا؟ عندما يعني تبذير هنا وتقتير على هناك، يعني هذا أليس هذا تطرفا؟ فلماذا ندرس أو ندرس التطرف الديني ونهتم بالتطرف الديني ولا نهتم بالتطرف الدنيوي؟ لأن البعض عنده شذوذ فكري في أو يعني مرحلة انسحاق حضاري، هذه الحالة الـ يعني الـ الـ الـ الـ الغير واضحة المعالم الهمجية هذه هي التي تسيطر على كثير من أفكارنا. وجب علينا في بداية العام الدراسي أن نفهم أبناءنا هذه القيم، هذه المبادئ، هذه المفاهيم الصحيحة المستنبطة من الكتاب والسنة. وعلى كل لنا في الحوار بقية إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي حتى نتواصل ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد في البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا جميعا وطرد عنها شياطين الإنس والجن ورب أبناءنا على الكتاب والسنة. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله حتى نواصل حديثنا بإذن الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة ونريد أن نوصل رسالة لأولياء الأمور في البيوت ولوسائل تعليمنا في المدارس ولأبنائنا وبناتنا، ونقول إننا مجتمع واحد، وحدة واحدة، لحمة واحدة، فيجب أن نتكامل ولا نتنافر. ما معنى نتكامل ولا نتنافر؟ الله عز وجل يجب ونحن ننظر إلى الولد والبنت في المدرسة والرجل والمرأة في المجتمع أن ليس الذكر كالأنثى، وليس معنى هذا أن الذكر أفضل من الأنثى والأنثى أفضل من الذكر. قال ربنا بما فضل الله به بعضهم على بعض، يعني المرأة مفضلة في أمور والرجل مفضل في أمور، المرأة تكون فاضلة والرجل يكون فاضلا. ولكن يعني آسيا امرأة فرعون، امرأة فاضلة تزوجت رجلا خسيسا والعياذ بالله، مكافرا يدعى الربوبية والعياذ بالله رب العالمين. إذا هنا المرأة أفضل من الرجل. ولكن يعني سيدنا نوح ابتلي بزوجة كافرة، كذلك ابتلي لوط عليه السلام بزوجة كافرة. إذا قضية يعني هناك رجل فاضل وهناك امرأة فاضلة، هذا في الايه، في المقام الأول. المقام الثاني أن الله عز وجل يسر لكل مخلوق شيئا يفعله، يعني التركيبة نفسها التركيبية التشريحية والتركيبة النفسية والعقلية عند الرجل غير عند المرأة. فلازم ننظر إلى الولد غير البنت، يعني ما ينفعش أنه يعني أنا أرى والله أعلم أن طبيعة هناك مواد يجب أن تزاد عند دراسة البنت في مواد دراستها، والولد يأخذ مواد معينة تواكب ذكورته ورجولته. ليه؟ لأن التركيبة نفسها، يعني أنت لما تيجي مثلا حرارة الذكر والأنثى، حرارة الرجل والمرأة، الحرارة، درجة الحرارة، تجد أن يعني سبحان الله الـ الـ الـ الـ الرجل يده حرارته أكثر من المرأة ب 2.8 درجات، 2.8 فهرنهايتية، سبحان الله. المرأة حرارتها الداخلية أعلى من حرارة الرجل الداخلية، لأن يعني دايما هي عندها العاطفة الدافئة، سبحان الله. الرجل تجد عنده كرات دم حمراء أكثر، ب20,000 تقريبا. ليه؟ لانه ده يتحمل على الجلد، القوة، التحمل، سبحان الله العظيم. الخيوط العصبية التي تربط ما بين منطقة العاطفة ومنطقة الكلام عند الرجل، لانه منطقتين مختلفتين، ده في اليمين وده في اليسار، الخلايا العصبية ضعيفة، فالرجل لا يعبر عما يكن من عواطف بسهولة، يعني كلماته لا تسعفه عندما يريد ان يتحدث عن العاطفة. المرأة سبحان الله العظيم مركز الكلام ومركز العاطفة واحد، ما شاء الله عليها لا قوة الا بالله، فجأة تنهمر في البكاء، فجأة بدون مقدمات تعبر، فجأة تريد ان تتكلم في التفصيلات. الرجل عندما يحزن ويغضب وينفعل يريد ان ينفرد، وسيبوني في حالي، اتركوني، اغلقوا علي الحوض. لا، هي تريد ان تناقش وان تحلل وان تقف عند هذه وكيف هذه وكيف، سبحان الله، هذه طبائع. فإذا من يدرس بعضنا طبائع البعض وندرس طبيعة الولد مع طبيعة البنت نفشل، سبحان الله العظيم. وذلك وإلا كان ربنا خلق نوع واحد، لو احنا كلنا واحد كده سبحان الله. يعني المرأة في تحملها للكد والتعب أقل من الرجل، وذلك يعني المرأة منهكة، يعني تريد بالله عليك انظر إلى المعلمة المسكينة أعانها الله، مثلا كمثال سبحان الله، من الفجر تريد أن توقظ أولادها وتجهز إفطارهم وترتب أدواتهم المدرسية، ثم بعد ذلك تنزل بهم بالسيارة أو مع أبيهم إلى المدارس، ثم بعد ذلك تنطلق هي إلى الأبناء الأخر، يعني دول أبناء شرعيين، أولادها اللي ودتهم مدرسة 2 أو 3، وبعدين عندها في اليوم ده عندها 100 طالب أو طالبة من أبنائها في المدرسة، كل واحد جاي عبارة عن قنبلة موقوتة جاي بمشكلته. الولد اللي جاي اعزكم الله ما غسل اسنانه، والتاني اللي ما امه ما خد بالها من شعره، كل شعره خاصمت اختها، البنت قاعده والعياذ بالله ما فيش ابتسامه على وجهها، فتواجه كل هذه المصائب. ويا ويل المعلمة اللي تقترب من ولد او بنت. اياك ممنوع، ممنوع الضرب في مدارس، ممنوع. فالمعلمة عندها حدود سبحان الله. وبعدين يؤنبها المدير او المديرة، وبعدين يجي المفتش بتاع الوزارة، وبعدين في الاخر تاخذ دريهمات او جنيهات. الله. وبعدين تعود منهكة تعمل ايه؟ عايزة ترتب الغداء للزوج الغاضب وتذكر للاولاد اللي سبحان الله. وبعدين في الاخر مطلوب منها انها تتعطر وتتزين. يا شيخ والله يعني احنا امر في منتهى الغرابة. طب دي ماكينة يعني؟ ماكينة اشتروها يعني ولا؟ سبحان الله. فانظر الى هذا. فلذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يعني اباح للمرأة المضطرة للعمل ان تعمل، ويعني اعطى هذه المساحة، كان هذا رحمة بها. لكن القاعدة انها تجلس معززة مكرمة، لكن من الذي يطبق كلام الله؟ المهم يعني احنا كنا قاعدين نجرب سبحان الله، نجرب لا اله الا الله. المرأة سبحان الله العظيم يعني يعني يعني بطبيعتها تحب الكلمات الدافئة، الكلمات العاطفية، الكلمات البسيطة، كلمات المجاملة. الرجل عنده حقائق، عنده حقائق، لدرجة انهم عملوا احصائية ما بين 20,000 رجل و 20,000 امرأة، وجدوا ان الرجل بارح في اقتراحات للحلول. لما يكون في ازمات معينة الرجل يقترح، يعني ما شاء الله عليه في اقتراحات الحلول يقترح، ولكن المرأة اقوى منه في تنفيذ هذه الحلول سبحان الله. يعني عندها تنفيذ. الرجل يعتبر النصيحة نقد، اول حد ما ينصحه، وذات الرجل العربي الاصول العربية عجيبة، اول ما حد ينصحه يعتبر ان هذا ايه؟ نقد. المرأة تعتبر العاقلة واكثرهن ان شاء الله تعتبر ان النصيحة دي عبارة عن اهتمام. يعني الله، الزوج بيهتم، الاب بيهتم، الاخ الاكبر بيهتم. ولكن الرجل لو نصحنا الولد الصغير في المرحلة المتوسطة يقول انت تنتقدني، فياخذ الكلام على انه نقد. ولذلك الاولاد لا يسمعون كلام الاباء والامهات كثيرا، لان اول ما يبدأ الولد الاب او الام في النصيحة الولد واضح في ذهنه ان هذا هو ايه؟ عنوان النقد. بدأنا في النقد، هيبتدي ياخذ موقف الايه؟ المدافع، ويرفض ويرد. وسبحان الله المرأة بطبيعتها او البنت اذا نصحتها تشعر ان انت مهتم بها. ولذلك ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبدا إلا الاثنين، فقراء الصفة اللي هم فقراء المسلمين، وفاطمة رضي الله عنها أم الحسنين سبحان الله. أول ما جئتها قادمة يقف ويقبلها بين عينيها، أو فاطمة بنت محمد. فهكذا يرينا كيف هي يعني الرحمة سبحان الله العظيم بهذه البنت الضعيفة التي كمال ضعفها في أن تكون تابعة لأبيها إن كانت بنتا، تابعة لزوجها إن كانت زوجة، تابعة للمجتمع الذي يعني يحميها من براثن الفوضى وبراثن الظلم وبراثن التعدي على الحدود. فإحنا بس عايزين نفهم طبيعة كل طرف. نحن طرفان متكاملان، ولسنا طرفين متخاصمين أو متنافرين. منفعش مش كل مجموعة نساء فارغات من العمل قاعدين في منتدى ولا نادي، الرجال كذا والرجال كذا، وكل واحد تطلع العيوب والعقد النفسية اللي عندها. واذا جمع شوية رجال ايضا من الفوضويين اللي قاعدين على المقهى، النساء ويعملوا كذا ويسووا كذا ومش عارف ايه، وسبحان الله لا هذا صادق ولا هذا، لان هذا عنده خلل وهذا عندها خبل. طب الخلل مع الخبل يجيب تخلف سبحان الله. لكن العقل والرجد يعني عايز اقول ايه، النضوج الفكري، النضج الفكري. عايزين ناس ناضجة فكرية. ناضجة فكرية بايه؟ بالدين. لن يكون هذا الا بالدين. لن تكون هناك بيوت امنة. عندنا البيوت غير الامنة سوف تنتج لنا للأسف الشديد، يعني عايز اقول ايه، يعني تنتج لنا يعني عاهات سبحان الله العظيم. والناس، وانا اريد ان اوجه كلامي لابنائي وبناتي في المدارس بالذات في المتوسط واصبحوا على ابواب الجامعة، يا ولدي يا ابنتي، الانسان لا يقاس بمناصبه، لا، الانسان يقاس بمناقبه. يعني انا مش دعوه بمناصب، مناصبه يعمل بها ايه؟ انا ليه المناقب؟ ليه المناقب؟ قال عمر عرفقته في سفر؟ قال له ابدا. عملته بالدرهم والدينار؟ ابدا. قال له هل هو جارك؟ ابدا. رايته يطيل الركوع في المسجد والسجود؟ قال نعم. قال انك لا تعرفه. انا ما لنا صلاته علاقه بينه وبين ربه، لكن مناقب الانسان هي. والا يكون عندنا فقر ثقافي، احنا عندنا فقر ثقافي وفهم، فقر فهمي بكتاب الله وحقائق ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا اذا كلمنا الناس عن السنة يقول لك السنة يعني الصلاة ركعتين بعد المغرب وتسبح بعد الصلاة. يا ابني هي جزء منها، ليست هذه السنة التي تفهمها. سنة أكبر من هذا، سنة منهج عمل تطبيق لما في كتاب الله عز وجل. أمال كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس؟ كيف كان الصحابة نسخة مصحفية كل واحد منهم تسير على قدمين؟ فقضية الفهم، هذا الفهم المغلوط عن دين الله هو الذي أخرنا. نحن نريد فهما واضحا لكتاب الله عز وجل. احنا عايزين الناس تفهم كتاب الله، تفهم ما فيه. ومن فهمنا لكتاب الله ان يفهم كل واحد منا نقائص الطرف الاخر فلا يفضحه وانما يسدده ويقومه. احنا عايزين نسدد يعني قاربه سبحان الله، لان الولد من صغره يرى اباه متكبرا، فالولد ناشئ متعجرف مشروع كبر صغير، ولد كبر يدب على قدمين، مصيبه كارثه كبرى. المرأة البنت من صغرها عندها عجب وخيلاء زي أمها، واقفة أمام المرأة في سن 4 سنوات تلاقي أمها تحط أحمر وأخضر، تبقى البنت تحط أحمر وأسود ونسأل الله السلامة. فهذه كارثة كبرى. نحن نريد أن ننشئ جيلا من السلوك الذي يراه فينا ينشئ جيل سبحان الله العظيم. يعني الرجل لا يقدر أحيانا غيرة المرأة، والمرأة أحيانا لا تفهم غيرة الرجل. علماء النفس يقولون المرأة تغار إذا أحبت، الرجل يغار إذا أحب، المرأة تغار بحب ومن غير حب. سبحان الله، هذه طبيعة. يعني أمنا عائشة أبت ورفضت أن تطعم إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم الرسول وهو عندها، وكسرت الصحفة اللي فيها الطعام فخار، ضربتها بيدها من الجارية فوقعت على الأرض. لا تريد أن الرسول يمد يده لطعام آتي من زوجة أخرى، هي زوجته صلى الله عليه وسلم. والرسول بكل أدب وبكل يعني فهم دقيق لطبيعة غيرة، ماذا قال؟ غارت أمكم. وتركها لما هدأت وقال أرسلي إلى أختك بصحفة غيرها، إن كسرت من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. بهذا الأدب، بالله عليكم لو حدث هذا بلاش زوجة أخرى. جاءت من أمك وأنت تجلس أمامي الآن على الشاشة، جاءت من أمك طعام معين وزوجتك تغار منها فأبت أن تأكل منها، بس مش كسرت الأنية. يعني أنا أرى والله أعلم أن يعني سوف يحدث ما لا يتخيله إنسان. لماذا؟ لأن إحنا مستنفرين لأن يخطئ بعضنا في بعض، أن يتعدى بعضنا على بعض. سبحان الله العظيم، يعني حتى بعض الناس عندها تصلب في الأفكار، ربما يخطئ رجلا مع زوجته في كلمة في تصرف فيأتي للاعتذار. قال جزاك الله خيرا ان شاء الله القلوب تصير بيضاء. لا لا لا لا لا، يبقى بارك الله فيك ما شاء الله عليك، الله اكبر، يعني ما راينا منك. انت انت انت تكذب علي، انت تجاملني يعني، وما حد لقى حد يجامل حد هذه الايام، ما تجاملك يا ست ومال، عدي الموضوع. لكن لا تتحجر، هذه ناس لا تريد ان تكون ودوده. احنا عايزين ناس سبحان الله العظيم يعني تلين، زي ما تلين جلودهم لذكر الله، عايزين تلين قلوبهم للمعامله مع الناس، وبالذات خيركم لاهله وأنا خيركم لأهلي. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. الحياة تستمر في أولاد، في بيئة، في بيت. مش عايزين نطلع يعني نخرج من بيوتنا تشوهات سلوكية نلقي بها في المدارس وبعدين نشتكي، الولد رسب والبنت مش عارف عملت ايه، والولد دخن في إعدادي والبنت تعلمت مش عارف ايه في ثانوي، وبعدين اكتشفنا ان في بعض البنات عايزين ينقلبوا ويمشوا مشية الأولاد وهم لم يدرسوا من صغرهم. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لعن يعني ايه؟ يعني طرد من رحمة الله. الله، انت كيف تعملي ولد وانت ولد تتخنث ليه بهذا الشكل؟ وسبحان الله توصل الولد شعره طويل جاي من عليك ما تعرف والله ده ولد ولا بنت. يا ربي سبحان الله، تشابه ان البقرة تشابه علينا. الله سبحان الله، البقر متشابه علينا والله، ما عارفين دي بقرة ذكر ولا بقرة ولا عجل ولا أنثى ولا سبحان الله. هذه كارثة، لأننا ميعنا القضايا. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله العظيم، مع أن القرآن لما ذكر الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى لم يفضل لجنس على جنس أبدا. سبحان الله، القضية مش بهذا الشكل، ولكن قضايانا الكبيرة في مشاكلنا في البيوت عدم فهم لتصرفات الطرف الآخر، يعني كيف ان هو بيتصرف. ما هو الرجل الغبي اعزك الله اللي هو عايز زوجته على نفس تفكيره، طب ازاي؟ طب كان خلقها رجل. والمرأة من غباء بعضهن ايضا، انا عايز الرجل ينضبط مع طريقة تفكيره. يا ستي انت لك تفكير انثى، الحنو الحنان، الاطفال من صغرهم، الطفل عنده 2 3، الولد ماسك مسدس ماسك حجر في يده قاعد يخبط في الزجاج يكسر الدنيا في البيت، طبيعته كده. البنت ماسك عروسة، ماسك عروسة تحنو عليها دمية تنام جنبها وتربت عليها وتعمل لها شعرها، سبحان الله. صحيح زمان كان البنات، انا من 40-50 سنة كان البنات يعني سبحان الله العظيم يجيبوا عروسة شكلها جميل وسبحان الله شكلها. الان اجرك الله والله، لو شفت العروسة اللي عند الاطفال البنات الان تخاف من العروسة، ايه يا بنتي دي؟ دي مش عارف سلاحف مش عارف ايه وصراصير ايه وذباب ايه حتى الريحه مش طيبه في الكلام، لا حول ولا قوه الا بالله. دليل على ان الذوق نفسه تبخر، الذوق تبخر سبحان الله. والاعلام يضخ عندنا يعني سبحان الله العظيم، والاعلام الوارد هذا الفضاء المفتوح وما فيش مناعه عند الاولاد لان الاب مشغول والام تخلت. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. سبحان ده لطيم، ابوه وامه على قيد الحياه، لكن الكارثه ان كل واحد في حاله سبحان الله، كل واحد عايز يعني كانه انا الذي في هذا الكون. لا، نحن نريد ان نؤمن بيوتنا بان يصلح كل منا ما بينه وبين ربه. والله يصلح الاب ما بينه من ربه، يرتزق من حلال، يحنو على البيت، يتحمل الصغير والكبير. هذه القوامة، القوامة مش قوي البنية يضرب ويلكم ويطرد من البيوت وتخرج المرأة غاضبة من بيتها وتمكث في بيت أبيها. لا، المرأة إذا طلقت مكثت في بيتها، لم تقعد في البيت. يا بنتي تخرجي ليه؟ هذا بيتك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هكذا قال لنا ربنا. كيف أنت تخرجها؟ عايز تخرج اخرج انت، انت واخد على خاطرك تقر على الله. سيب الحرمه تنزل البيت الساعه واحده بالليل واثنين بالليل، تبحث عن يعني سياره اجره تذهب بها الى بيت ابيها او اخيها. معقول هذا الكلام؟ هذا في بيوت العرب، بيوت المسلمين، بيوت الشهامه والغيره والانفه العربيه، هل هذا معقول؟ يا اخي يا ماكثه معززه مكرمه، المصيبه ان اول لو القى عليها الطلاق تتحجب امام، تحجبي دي يا ستي الله، طلقه اولى ولا تتحجب ولا غيره، دي قاعده في البيت. ربما لو مسها او وضع يده على كده فقد ارجعها. الود يكون بهذا المنطق، لكن سبحان الله نهدى ولا داعي. على فورا اول ما يتكلم الزوج سمعت الهاتف، امي الحقيني ابو، احنا في معركه، احنا على الحدود، احنا في البيوت، يجب ان تكون البيوت امنه، ويجب ان يؤمن ابناؤنا بسلوكنا. نحن نريد ان نخرج ابناء اسوياء المستقبل. الولد الصغير انت شايفه ده ابو سنتين وشايف المشاكل بينه، الصراخ والعويل اللي بينه وبين امه وابوه، هيبقى زوجي في المستقبل، والبنت كذلك. فكيف اقدم انا بنت عندها عاهات سلوكيه او عاهات فكريه ونفسيه تبقى زوجه؟ ازاي يعني؟ هي معقده من بيت ابوها وامها اساسا، فكيف يبتلى بها اخر؟ قال ما تطلق يا فلان زوجتك دي متعبه. قال لا، اخشى ان يبتلى بها غيري. فالراجل عايز يحمل هموم الناس عنه سبحان الله، او يحمل هموم الناس على كتفي. انا اريد ان اقول وجب علينا في بداية العام الدراسي ان تهدأ البيوت حتى يهدأ ابناؤنا ويصيروا فعلا يعني تلاميذ نابهين وتلميذات فاضلات، نعيد بهن ونعيد بهم الزمن الاول، ايام الصحابة والسلف الصالح. امتي كالغيث لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها. التقطوا انفسكم مني قليلا ثم اعودوا الي لنتواصل معكم في هذه الحلقة. تكامل لا تنافر، هكذا يجب أن تكون بيوت المسلمين. اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، ورب لنا أولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. عودوا معي يعني إلي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن في البيوت الأمنة، ومع بداية العام الدراسي الجديد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى مرات ومرات أن يوفق فيه أبناءنا وبناتنا ومعلمينا ومعلماتنا والإداراتنا التعليمية المختلفة في بقاع العالم الإسلامي إلى ما يحبه رب العباد ويرضى، وأن يخرج لنا جيل عملاق مرة أخرى يعيدون لنا مجد خالد بن الوليد وصلاح الدين أيوبي وأبي حنيفة وابن تيمية إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. يعني الله سبحانه وتعالى سوى بين الجهاد العسكري والجهاد الاجتماعي والجهاد الثقافي والجهاد الحضاري، يعني تعمير يعني أرض الله بما يرضي الله عز وجل. هذا المهندس البناء وهذا الطبيب اللامع وهذا الباحث النابه وهذه المعلمة الفاضلة التي يعني تضخ سلوكا عند بناتنا، كل هؤلاء يجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ليس الجهاد عند احتلال الأرض بالسلاح فقط، وإنما الجهاد بالكلمة والجهاد بالموعظة والجهاد بالسلوك، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا بالقرآن. إذن تطبيق كتاب الله عز وجل على الجميع، هذا يعني من كرم الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان هكذا. يبدو أن بدأ الإخوة يعني يتواصلوا معنا كي نتكامل كما هي الحلقة متكاملة. أول اتصال من أبو جراح أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا مرحبا مرحبا أبو جراح، كيف الحال؟ مرحبا يا رجل يا طيب، تقبل الله منا ومنك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. انت زبون البرنامج دائما ان شاء الله. احبك في الله انت والمخرج والمستقبل المكالمة. يبارك فيكم، احبك الله. ادعينا وياك الله يرحم والدينا ووالديك. يتبقر يا رب يا رب. تفضل يا رب. وينفع علمك ان شاء الله المسلمين والمسلمات جميعا. الله يبارك فيك. سيدي نصيحتي، اول شيء نصيحتك لله سبحانه للمدرسين والمدرسات اهم شيء. أيوة. بمعاملة البنات والاولاد. نعم نعم. ثاني شيء نصيحة طال عمرك للأسرة البيت، الزوج والزوجة. نعم نعم. لأبنائهم كيف يحترمون المدرس ويحترمون المدرسة. نعم. في هذا الزمان عظيم. اي احنا كنا زمان اول، وانت تعرف كل شيء كان احترام كبير يعني للمدرس. نعم. والمدرسة ان شاء الله. اليوم صار اشياء غريبة وعجيبة، يعني توجه طب. نصيحتك لله. طيب بارك الله فيك. وان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله. شكر الله لك ابا جراح. الله يسلمك، جزاك الله خيرا. اكرمك الله. دائما اخونا ابو جراح دائما يدخل بمداخلاته اللطيفه والتي تكون في عمق الحلقات. هو يريد ان نزدي نصيحه اولا للمعلمين والمعلمات في قضيه معامله البنات والاولاد. حقيقه يعني كان الله في عون المعلمين والمعلمات اولا، ولكن هم لانهم اباء وامهات ويتمنون لابنائهم وبناتهم في بيوتهم الخير والتوفيق والسداد والخلق القويم، ايضا لا ينسوا أن أبناءنا وبناتنا وضعناهم يعني أمانة في أيديهم، وهم خير من يحافظ على هذه الأمانة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم المعلمين والمعلمات قدر ما يصنعون من خير لنا ولأبنائنا. والله يعني بارك الله فيهم جميعا وقواهم الله وأعانهم على ما هم عليه، لأن المعلمين والمعلمات عندهم مشاكل في بيوتهم مع زوجاتهم مع أزواجهم مع أبنائهم مع جيرانهم مع أشياء مالية معينة، ولكن بهمتهم العالية ولأن هم حملت يعني الهدي النبوي في أنهم يعني خلفاء هذا العلم الكبير، ويعني سبحان الله يعني كأنهم يعني أعلام هداية في هذا المجتمع، فيصبروا ويحتسبوا إن شاء الله. أيضا أبو جراح يتكلم عن أن نريد أن تفهم الأسرة الأولاد والبنات احترام أهل العلم، احترام المعلم والمعلمة. يعني أذكر كل البيئة العربية عندما كان يرى التلميذ أستاذه في الطريق العام بعد انتهاء اليوم الدراسي، كان ربما يختبئ الولد من معلمة، يعني وصحيح كانت زيادة شوية، لكن بصراحة يعني كان هذا صورة من صور الاحترام. ما سمعنا أبدا أن ولدا رفع صوته على المعلم أو أشاح في وجهه أو قطب جبينه أو أساء الأدب. لماذا؟ لأن الولد كان عنده قضية كبيرة ويعلم أن له أبا رجلا وامرأة وأما عاقلة سوف توقف عند حد، وبالتالي فكان العملية منضبطة. نسأل الله التوفيق للجميع. أم محمد من العين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. جزاك الله ألف خير عنا. جزاك الله يكرمكم. وعن الأمة الإسلامية وكل عام وأنت بخير. يكرمكم يا رب، تفضلي. بس بغيتك تدعي للمعلمين، أنا معلمة وجزاك الله خير على النصيحة، وادعينا بس. الله يرضى عليك يا رب ويكرمكم. جزاك الله خير. وفقكم الخير ويجعل أعمالكم يا رب خالصة لوجهك. الله يعني في الطلبة. ونتمنى يعني أن نحن نكون نقدم ولا شيء قليل للطلبة. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أم محمد وأنت وكل المعلمات من بناتنا وأخواتنا في الله. هو يعني مش مهمة سهلة يا دكتور. لا مش سهلة والله يا أم محمد. نعم. لكن أتمنى من الله أن يتقبل منا. والله يا أم محمد أنا عايز أقول لك كلمة، يعني وأنت أهل علم بارك الله فيك، يعني إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. ربنا أقامكم في طاعة لله، في صدقة جارية، هذا الولد وهذه البنت التي تتعلم صغيرة على يديكم وعلى أيديكم أنت وزميلاتك وزملائكم. سبحان الله، ينشأ بعد ذلك كل ما صنعوا خيرا هذا في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين. من استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وأنت أعلم بهذا الأمر. تحتاج صبر المهمة هذه. والله إن تبخر الصبر من العبد تبخر منه الإيمان، فالصبر نصف الإيمان. أي إنسان منا المعاملة في البيت عايز صبر، الطريق عايز صبر، المدرسة عايز صبر، العلم عايز صبر، يعني كل إن تبخر الصبر منا ضاعت الحقائق. وربنا يرزقكم يا رب الصبر وسعة الصدر. الحمد لله، جزاك الله خير. طيب اتصال من أخ أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ظبي مرحبا. الله يسلم حالك، كل عام وأنتم بخير. مرحبا، الله يرضى عنك يا رب. والله يا مولانا احنا نتكلم على أساس إنه الطلبة والمعلمين المعاملة. المعاملة بين الطالب والمعلم. طيب. يعني تكون القدوة الحسنة من البيت. نعم. ونرجو إنه الأسرة يعني تعلم أبنائها كيف المعاملة مع المعلمين. نعم، مع المعلم. نعم، ويديكم العافية إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب، أيضا ما زلنا نؤكد هذه الإشكالية الكبيرة، وهي أن لا داعي لأن أشعر الولد أو البنت أن المعلم والمعلم هذه طرف ثالث. لا، ده طرف مهم. يعني هو الأب المعلم والمعلمة، يعني يقول أهل العلم إن الأب والأم يمنعان الولد والبنت من نيران الدنيا، والمعلم والمعلمة يمنعان الإنسان المريد والتلميذ من نار الآخرة، لأنه يفهموا الحلال والحرام والصواب والخطأ. فحقيقة نحن وجب علينا أن نعيد مرة أخرى، نطبع العلاقات مرة أخرى ما بين المرأة مع الرجل في البيت، مع الأولاد، مع سبحان الله المعلمين والمعلمات. طيب الأخ عبد المنعم من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا حضرتك. حضرتك أخبرتنا أن الرجل بارع في اقتراح الحلول، يعني يعني انطلاقا من هنا يعني ومن الآية الكريمة فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يعني اقترح أن أولو البقية في كل منطقة أو مدينة يعني يأخذوا المقاهي ويحولونها إما ملاعب سكواش أو مراكز تدريب كمبيوتر حسب حجم المقهى. وثاني شيء يعني هو طلب بسيط، يعني ان يقوم الاخ ابو عوني بس مشرف موقع حضرتك بوضع اللي هو درس منتصف الاسبوع. ايوه، في مسجد سلطان بن اهلي اللي حضرتك وعدت بيه بعد رمضان على الموقع. يا ريت باذن الله رب العالمين. بارك الله فيك عبدنا، شكر الله لك. جزاكم الله خير. جزاكم الله كل خير، الله يبارك فيك يا رب. طبعا يعني الاخ عبد المنعم له اقتراح يعني يقترحه، وهي تحويل هذه الأماكن التي تضيع أوقات الناس إلى يعني صلاة للحاسبات الآلية والأشياء التي تنشر الثقافة الفاضلة والثقافة النافعة ما بين الناس. وهذا يعني اقتراح طيب وخير وبارك، ربنا يبارك يا رب إن شاء الله رب العالمين. أنا أريد أن يعني أوضح ما زال القضية كلها هي يعني حلقة متكاملة. عندنا مثلث، وزارة التربية والتعليم مع معلمين ومعلمات، ثم أب وأم، ثم تلميذ طالب وطالبة. هذه مثلث، لا بد من تواصل هؤلاء. أولا المنهج الوزارة أعانها الله بما وضعته من خبراء وهكذا، وعوضت المعلمين والمعلمات شيئا يقارب جهدهم، لأن جهدهم لا يقدر وإنما يقدره رب العباد عز وجل. الأب والأم وجب عليهم أن يرتزقوا من حلال حتى يضع الله البركة في العلم اللي عند الأولاد والبنات واستيعابهم لعلم العيال. ما في يعني شوف في نقطة مهمة، ما فيش في الدنيا ولد أو بنت نازل من بطن أمه كاره للتعليم ولا كاره للقراءة. إيه اللي بيقلب العربي بعد ما يدخل الولد ابتدائي وإعدادي وثانوي يبتدي يكره العلم؟ هو مش نازل كاره للعلم، عمر ما الولد ينزل يكره العلم أو البنت تنزل تكره الله. مش واخده موقف من الكيمياء او من نزله بطن امها قالت والله انا لا احب الكيمياء، لا كانت يعني هي صغيره يعني ما ما ما سبحان الله العظيم ما ما يعني ما نزلت كارهه لعلم معين، ولا الولد نازل كارها للعلم معين، ولا كلاهما نزل كارهين او كارهان للقراءه ابدا. انما من الذي يبغضه في القراءه؟ اما الاسره التي لا يقرا فيها احد، او المنهج الذي يدرسه او التخصص الذي ندخله لولاد البنت ليس على رغبتي وانما على رغبه الاب والام، وهذه كارثه اخرى. هذا من ضيق افقنا. لا، ابوه طبيب لازم يبقى الولد طبيب، ابوه مش عارف اذاعي لازم هو يطلع اذاعي. الله يا عم ما تسيب الولد سبحان الله والبنت في ايه. اترك مساحه الاختيار للولد والبنت، هو يختار. عايز يدرس دراسه ادبيه يدرس، عايز يدرس دراسه علميه، انت ما عليك الا التوجيه والنصيحه والشرح فقط بما تعرف، لا تجبر الولد ولا تجبر البنت. فاذا الولد لا ينزل كارها للقراءه ولا البنت كذلك. ولذلك انا يعني ارى والله اعلم ان اي بيت ليس فيه مكتبه نافعه، مكتبة غير المكتبة، يعني اليوم المكتبة الإلكترونية هذه ما شاء الله، الحاسوب هذا فيه آلاف الكتب، يعني ضعوا لنا كده على شيء بسيط سبحان الله آلاف من الصفحات، لكن ملمس الكتاب، يعني الإنسان عندما يلمس الكتاب يشم رائحة الورق، يشم رائحة الطباعة، هذه عايزين نحببها للأولاد والبنات. سبحان الله الناس كارهة، يعني مبغضة، أكبر السقف الثقافي عند الكثيرين الصحيفة اليومية أو الجريدة اليومية، يمسك غلبها كده بسرعة، شوف الأخبار الرياضية والأخبار البورصة ويغلقها ويرميها. سبحان الله هذه ثقافته. طب يعني سبحان الله، وأين قراءته في التاريخ؟ أين قراءته في يعني نحن نريد أن نوسع مداركنا بالقراءة. والكارثة الكبرى أنني قلت من قبل، عمل اليونسكو عام الماضي عمل إحصائية مرعبة، تقول هذه الإحصائية أن الرجل الأوروبي يقرأ في السنة 36 إلى 40 كتاب، يعني كل شهر تقريبا 3 كتب، وكل 80 عربي يقرأوا كتابا. هذا تقرير اليونسكو، يعني اذا ما فيش حد يقرأ، يعني يمكن واحد بس كده، يمكن من صغره طلع عنده مرض القراءة زي حالتنا كده ولا شيء، ده حالات كده يعني يعتبر يعني عنده شيء في مخه، لكن كل 40 عربي، هذا تقرير اليونسكو، هذا كلام خطير، كل 40 عربي يقرؤون كتابا، وكل اوروبي اقرا 6. فقالوا ان الاوروبي بمقياس الثقافه، بمقياس ما يقرا، ثقافه الاوروبي الواحد تساوي ثقافه 2200 عربي نتيجه القراءه. هذه كارثه، تراهم في الحافلات يقرا وكان عنده امتحان في الكتاب بعد ساعتين، سبحان الله العظيم. ونحن طب لماذا؟ يعني اذا راينا من في يدي كتاب ربما الاولاد يسخروا منه، هذا معقد، ده مش عارف ايه. فانا اريد ان اقول لو حببنا الاولاد في القراءه، وهذه ننهي بها الحلقه، ليس الكتاب المدرسي فقط، الكتاب المدرسي يعلمنا حتى يعني يا اولاد ندخل الامتحان، لكن هناك الثقافه العامه وهي قراءه في المكتبه في اثناء الفسح واثناء الفترات الهدوء والحصص التي ليس فيها معلم او غيره، نذهب الى المكتبه هكذا نحب القراءه. وامه اقرا، ارجو ان تقرا ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقه، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العام عام رشد وخير على كل الطلبه والطالبات والبيوت، ونسال ان يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله في نفس الموعد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.